أحسن الله إليكم، وهذا يسأل ما حكم طلاق ما يسمى بعدم التكافؤ في النسب؟ ما حكم طلاق ما يسمى بعدم التكافؤ في النسب؟ وهل هناك مانع؟ لا أعرف هذا، أنا ما أعرف طلاق حسب التكافؤ في النسب، هذا لا أدري عنه. نعم.